العليم الحكيم وقبل نسيانا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات العارفين. ما زلنا مع حكمة النهي عن التفسير في ذات الله تبارك وتعالى. في كتاب الله عز وجل بعض المصطلحات التي خرجت عن إطارها اللغوي لتدخل في إطاره الإسلامي الواسع. من المصطلحات التي طرحت الشريعة التزكية، التزكية، وقد بينت الشريعة أن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام أن يتلو الكتاب، يعلم الكتاب والحكمة، وأن يجسد. التزكية تعني أن تنتقل الذات أو الشخصية من بعد عن الله عز وجل إلى قرب من الله تبارك وتعالى، أن تنتقل من معصية إلى طاعة، أن تنتقل من صفات مذمومة إلى صفات محمودة. التزكية أن تنتقل من معرفة فكرية إلى معرفة ذاتية. التزكية الذي يوصل إلى مقام يعتبر الركن الثالث من أركان الدين، ألا هو مقام الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد قال العلماء في هذين المقامين، قالوا مقام المشاهدة أو مقام الحضور ومقام المراقبة، أن تراه كأنك تراه، ولم يقل أن تعبد الله وأنت تراه، لأنك في ذات حجاب. ويقع الحجاب حينما تجلى الرب عز وجل لأهل الجنة من الجنة، كما يبقى الكفار في حجابهم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا تصفحت كتاب الله عز وجل وقفت على نصين جملة النصوص، نص يربط التزكية بالفلاح والفوز والسعادة، قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، ونص آخر فلا تزكوا أنفسكم. هل تعرف الظاهر؟ تجد في كتاب الله عز وجل نصين من جملة ما تجد: إنك لا تهدي من أحببت، ونص: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هل من تعارض في الظاهر؟ أسند في النص الأول الفلاح للمزكي، للمزكي: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى. وفي النص الثاني نهانا عن التزكية، حيث أمر في موضع ونهى عن آخر، دل على أن المأمور به غير المنهي عنه بيقين، وإذا لكان تعارض. إذا كان ما الذي ينهون عنه بقوله فلا تزكوا أنفسكم؟ قال المنهي عنه أن تجعل التزكية باللسان، أن تجعل التزكية دعوة، يعني لا تزكوا أنفسكم، لا تمدحوا أنفسكم، ولا تجعلوا من سبيل التزكية الذي هو السبيل العمل السلوكي، وكما شرحت الخروج من صفة إلى صفة، إلى سبيل لسان فقط، كأن تكون دعاوى عريضة. هذا من معنى. لذلك ماذا قال الله عز وجل؟ قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني ما تشغل عضلاتك أنت أمام الرب تبارك وتعالى، وإنما لو أنك ظلمت نفسك ابتغاء تزكيتها ونفي الدعوة عنها رائع جدا. هذا أولا أن تقول أنا وأنا وأنا، حيث نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي، إنك لا تهدي من أحببت، وحيث أثبتها له بنص آخر دل على أن المناطين مختلفان، يعني ما نفاه غير ما أثبته. غيري قال من هذه ما الذي نفاه؟ نفى خلق الهداية. وأقول لو كان الإنسان يجي صلى الله عليه وسلم أن يخلق الهداية في القلوب لما أبقى واحدة في الجزيرة العربية إلا وخلق في قلب الهداية لو أنه أعطي، لكنه لم يعطى هذا. إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تخلق الهداية في قلب من أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء. أما لما أسس الهداية قال وإنك لتهدي، إذا لترشد لتدل، ومهمت أن يضع سنة الدلالة والبيان. فقل الحق، قل الحق من ربكم، هذه دلالة قول، دلالة بيان، دلالة توجيه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وعلى هذا كثير من الأمور التي طرحها كتاب الله كما فتح. مما بين يدي الآن مسألة تقول نهينا عن أن نفكر في ذات الله عز وجل. لماذا؟ قال لأنك لا تحيط بكل ذات الله في حقيقة ذات الله تبارك وتعالى. فمن وفر طاقاتك الفكرية لتتعامل مع هذا الكون، لأن هناك التزاما بين العقل وبين الكون. وفر طاقاتك الفكرية، بطر وصنع كذا، يفرها لتتعامل مع الكون وتحسن الاستقبال والتلقي والتعرف والتعامل والتواصل مع هذا الكون. أما أن تسخر بصرك لترى الله عز وجل في دار حجابي فلا تصل إلى هذا. يقول يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. أخذتهم الصاعقة لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يربطوا البصر في غير موجبته. البصر يتعلق بالمبتدأ، انظروا ماذا في السماوات والأرض. النظر ينبغي أن يتعلق بالمبصرات، والله جل جلاله إنما أقام علينا حجابا في هذه الدار التي نعيشها. إذا أنا ما ينبغي أن أعمل فكري في التعرض إلى حقيقة ذات الله لأني لن أستطيع. في المقابل طلب مني أن أتعرف إلى الله عز وجل. إذا ما نوع المعرفة التي نهينا عن أن نعمل فيها على أن نشرح ونمرح فيها، وما نوع المعرفة التي ينبغي أن نفكر فيها وأن نتحقق بها؟ أن تعرف أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، أن تعرف أن الله عز وجل ذات منفصلة بالصفات، أن تعرف أن الله عز وجل واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، واحد في أسمائه، أن تعرف ما يجب لله عز وجل وما يستحيل في حق الله وما يجوز في حق الله تبارك وتعالى. هذا نحن مطالبون به، وهذا ما يسمى بإطار الفكر للمعرفة. والأدلة التي أقامتها الشريعة فيما يتعلق بما يجب لله وما يجوز في حق الله وما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى أدلة قائمة على العقل والنقل. هناك أدلة عقلية وهناك أدلة نقلية، سنتطرق إلى هذا إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. ألا نعتقد بأن الله عز وجل يتصف بكل صفات الكمال على الإطلاق؟ أتحصى كمالات الله؟ ما تحصى كمالات الله تبارك وتعالى؟ حتى أسماء الله عز وجل، والأسماء كثرتها تدل على عظمة المسمى، أسماء الله عز وجل لا تحصى. وإنما نعرف من أسماء الله تبارك وتعالى أسماء جاءت من الأحاديث وجاءت منها نصوص القرآن الكريم. إن لله 99 اسما، 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه، او كما قال صلى الله عليه وسلم ثم عجز علينا هذه 99. هناك احاديث اسالك بكل اسم سميت به نفسك، انزلته في كتابك، علمته احدا من انبيائك، استاثرت به في علم الغيب عندك. اذا نحن لا نستطيع ان نحيط بعظمه الله على الاجمال، لكن على التفصيل صرح كتاب الله وصرح السنه المطهره ان الله تبارك وتعالى قدير ومريد وعليم وحي وسميع وبصير ومتكلم، وأن ينبغي أن نتعرف إليها على التفصيل عبر نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة. إذا نحن أمام معرفة عقلية يجب علينا أن نتعرفها، وهي القدم الأولى في الطريق إلى الله عز وجل من أن يدخل الإنسان في سن التكليف. يجب على المكلف أن يعرف الله تبارك وتعالى المعرفة التي ذكرت. أما معرفة الكون، فالكون ما نستطيع أن نحيط بكونه ولا بحقائقه، وإنما شاء الله عز وجل أن نستفيد مما سخرنا من هذا الكون عبر المعطيات، وليس من هذه المعطيات في كثير من الضوائر الكونية أن نتعرف إلى حقائقها. هناك معرفة ذوقية سوف يعود الكتاب الآن إلى الأمرين. المعرفة الفكرية أن تناقص في أدلة وجود الله تبارك وتعالى، وأن تناقص في أدلة صفات الله تبارك وتعالى، وأن تبرهن على أن الله عز وجل واحد أحد، وتبرهن على استحالة الشريك له، إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بما طرحته المعرفة العقلية من المعرفة الذوقية. سبيلها العبادات، سبيلها تزكية القلب، سبيلها تزكية. ألم نقل بأن التزكية توصلك إلى مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. يقول الشيخ: وأما معرفة الله تعالى من حيث وحدة ذاته أو وحدة صفاته، صفحة 34 في وسط الصفحة تقريبا، أو وحدة أفعاله، فهي واجبة على كل مكلف. غير العبارة لأنه يرد الموضوع حقيقته. يقول: وأما معرفة الله تعالى، قوله وأما هذه أداة شرط تفصيل، يعني ما قبلها كأنما انصب على موضوع معرفة الكل، فحيث كانت معرفة الكل ممتنعة، إذا من يجب أن نعرفه نحن؟ من الذي قال تعرف ذات الله عز وجل من حيث الوحدة ووحدة الصفات ووحدة الأفعال، فهي واجبة على كل مكلف. المكلف والبالغ العاقل من بلغته الدعوة وهو سليم الحواس. المكلف البالغ العاقل من بلغته الدعوة وهو سليم الحواس. ما معنى أن تتعرف إلى وحدة ذات الله تبارك وتعالى؟ طبعا ليس هنا في هذه الصفحة موضوع البحث في وحدة الذات، وإنما تفعل، لكن لا مانع، ربما ما نحضر إلا حطة واحدة، وبعد أن نقول هذا عن كلام سلام من علاقة في نحن، مع أنه هذا نجد في العقيدة. ما نتكلم به الآن، لو أننا أقمنا مراجعات في أنفسنا، في أهلنا، في معارفنا، في أحبابنا، في العالم كله، منطلقنا دعوة الله عز وجل من هذه المنطلقات، لتغيرت الكثير من أحوالنا. لماذا؟ قال: لأنه تغير الحال راجع لتغير التصور. لا يتغير الفعل والسلوك إلا بتغير الحال، ولا يتغير الحال إلا بتغير التصور. مثال: وأنت ماشي على سرعة 120 شعرت، ما تقول قرون استشعار، شعرت أنك رجع، ومتى ما طعت أنت على 90 400 درهم أو 300 درهم، فعندك الآن موضوع قلبي على أن هناك رادارا. هل هذا الاستشعار ولو الظن يؤثر في قيادة السيارة؟ انت تتجاوز. فكيف اذا تعرفت الى الله تبارك وتعالى؟ وما اشد تطوة الدنيا في ابعادنا عن التوجه الى الله تبارك وتعالى، في ابعاد الدنيا ماذا تسمى الدلال؟ وكلها تصب في جواتنا، كل الموصلات تصب في الجاه. وكلما دخل الذات معنى من معاني الدنيا، تعلق من تعلقات الدنيا، ابعدنا عن التوجه الى الله تعالى لجواب حقيقة. ومنها لما انطلقنا من وحدة الاجمال، وحدة الذات، يعني ذات الله تبارك وتعالى ليس كمثلها شيء، الذات تشبه الله تبارك وتعالى، وذاته سبحانه وتعالى واحدة. وحدة الصفات لا توجد صفة تشابه صفة من صفات الله تبارك وتعالى. أنت عندك قدرة والله عز وجل قدير، التقينا نحن بالحروف فقط، القاف والدال والراء والتاء المربوطة قدرة، إذا نسبت للعبد تنسب على معنى يليق بالعبد. وإذا أسندت للرب تبارك وتعالى، إذا أضيفت لله عز وجل، أضيفت على ما يليق بذات الله عز وجل. وحيث كان ذاته سبحانه وتعالى ليس كمثلها شيء، قدرته أيضا ليس كمثلها شيء، وإرادته ليس كمثلها شيء، وعلمه ليس كمثله شيء، وسمعه ليس كمثله شيء. كم قدر لله عز وجل؟ قدرة واحدة، هذه وحدة الصفات. اراده واحده، علم واحد، المعلومات كثيره، المقدورات كثيره، المرادات كثيره، المسموعات كثيره، والسمع واحد، المبصرات كثيره، والبصر واحد. وحده الصفات. اما وحده الافعال، ما في فعل من افعال المخلوقين يشابه فعلا من افعال الله عز وجل. ان قال هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين تدعون من دونه. ما اريد ان ادخل كثيرا في هذا، وانما لا يخلق من العدم الا الله. الله عز وجل حينما يريد امرا يقول له كن، دون معالجه ودون ممالجه، كن من العدم. وربما انشا الله تبارك وتعالى من مخلوقاته مخلوقات انما تقوم على اساس التوالد، ان يركب بعضها على بعض، كان يحمي الشمس فتسطع على سطح المحيط فيكون الناتج بخار يرتفع. الشمس خلق الله، وعمل التبخر خلق الله، وارتفاع البخار خلق الله، وإرسال الريح ليتوقع السحاب أو البخار خلق الله، وهكذا. قل قد يكون مثل هذا التفكير. نحن في الظاهر نرتب أسباب المسببات، لكن في حقيقة الأمر لا يخلق من العدم إلا الله، وليس هناك لله عز وجل شريك يعاونه فيما يخلق سبحانه وتعالى. أنا قلت بحاجة لمعاونين، بحاجة أن يعين بعضنا بعضا. أما الله عز وجل فواحد في أفعاله، هو خالق كل شيء، فهو واجبة على كل مكلف، واجبة تفصيلا في التفصيل وإجمالا في الإجمال. يعني أنا مطالب أن أتعرف إلى أفعال الحق عز وجل، لكن على سبيل الإحصاء مستحيل، وإنما على سبيل أن تنظر فيما خلق الله عز وجل من أجل أن تستدل بالفعل على الفاعل، بالسمع على الصانع. ثم يقول بل هي أول الواجبات عليه. قوله بل حق إضراب أول الواجبات على المكلف، إذا هناك واجبات أخرى قد تتجاهل. ما الذي يكون أول واجب على المكلف؟ أن يعرف الله عز وجل. دخل في التبليغ في البلوغ، دخل في التكليف، قل تعال حسن ان نتعلم نعقوده. قل انا مسلم وانا اعيش في اسره مسلمه على راس العين. جيد، لكن الفرق كبير الان بين ان تتلقى وانت تتلقى واجبا عليك، وبين ان تتلقى تلقي عقلي. انت في شيء مفيد ايماني، في مفيد اسلامي، في السلوك الوالد حينما ياخذ بيتك يقول توكلت على الله، مع هذا التوكل هذا من معقودتنا، لما بديت اتناول الطعام بسم الله، لما هذه نستطيعها ارتضاعا، لكن الان سوف يدخل بها فكرا علما مع ادله. ولذلك في قضيه التقليد في التوحيد منهم من ابطل ايمان المقلد، ابطل القانون المقلد، وان كان الذي يرجح في مثل هذه ان المقلد إن كان قادرا على الاستدلال وتركه يكون عاصيا بترك الاستدلال. أما إذا كان مبططا فيتيه أن يحقق حقائق الإيمان على حسب المحيط الذي يعيش فيه. أما إذا كان عنده استعداد أن يستفيء المدلل أن يبرهن، فيجب عليه أن يأتي بأدلة سواء كانت نقلية أو عقلية على العقائد. ودليلي على هذا قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله. الا ترى معي لانه فطلب منا ان نقول لا اله الا الله، اما هنا قال فاعلم فعل امر. اذا انا ينبغي ان اعلم مضمون لا اله الا الله، ونحمد الله عز وجل على ان الفقهاء او فقهاء العقيده انما دللوا على ان لا اله الا الله تتضمن 40 عقيدة تفصيلية. لا إله إلا الله، كل ما ينبغي علم التوحيد داخل لا إله إلا الله. وليس عبثا أن تختار الشريعة هذه الكلمة الطيبة التي هي مفتاح الجنة، بل هي مفتاح الدخول في شرع الله تبارك وتعالى عقيدة أو اعتقادا. وعلى هذا نعلمه العقيدة مدارسة واستدلالا وتدليلا وضمانة، ثم مع العقيدة معلمه أول ما يجب عليه من الأركان، أركان الإسلام. يعني دخل وقت الظهر ينبغي أن يتعرف الآن إلى أحكام الصلاة. وكل كان يصلي هو أولاده في الصلاة كل الآن علمي في مطالبة أن يتعرف. وهنا ينبغي أن يذكر ألفاظا جاءت بسيرة ربما ترقب لسانه سنينها. كان يقول ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله العظيم، إن لله وإنا إليه راجعون. هذه السيرة التي تتكرر على أئمة المسلمين كان ينبغي أن يقولها بنية الكرم ولو مرة في حسبي الله حسب لك كما يقول حسب الله، إما أن تكون في العمر ولو مرة عن الكرم لم تستعمل كلها ما شاء الله، لأن دخلت التقييد أنت الآن يعني مثل غير مثل حقيقة. ومن هنا نعلمه أول فرض يلزمه الشعب أن رمضان مع الشهرين ما يجب عليه أن يتعلم الآن أحكام الصيام، لكن يجب عليه بعدما دخل في التكليف أن يتعرض إلى أحكام الصيام. الشعب أنه عنده مال دخل في التكليف كان وليه هو الذي يخرج الزكاة من ماله الخاص، أما حينما يدخل في التكليف يجب أن يتعرف إلى أحكام الزكاة، أحكام الفرائض التي تلزمه، العقيدة أي الواجبات، أحكام الفرائض التي تلزمه، والأخلاق. وهذا مما يثبت به كثير من المسلمين، نحن الأخلاق ما ندري من أين ينتظرها، من أين نأخذها، من أين ننتصرها. ولعل المسلسلات أخذ دور لازم مرضى في حيث إنها تولى هي العلاقات الاجتماعية حتى الحلال والحرام يطرح للمسلمين والمسلمات يجوز ولا يجوز. وماذا يفعل الآن؟ وما سوى غير بتخرج معها في رحلية مثل الهاتف الخلوي هذا الفهم فهم موضوع ومرض يعني شيء حرام، هذا مو حرام، هذا كذا آخر ما هنالك. أما أن نتعلم الأخلاق والسلوكيات فهذا مما يجب على المكلف أن يتعرف إليه. من يسأل عن ماذا؟ وليه الذي يفرط في مثل هذا أي المجتمع يعني المؤسسات يعني المساجد التجار إلى آخر ما هناك من وسائل الإعلام، فهي يجب عليها أن تعلم. المدرسة أيضا تأخذ حظا من هذا. إذا الأخلاق مع الأخلاق المعاملات كل المعاملات لا نعلم الحلال والحرام في إطار حياتية، هذا يجوز وهذا لا يجوز، معرفة الحلال والحرام. إذا ما الذي يجب على المكلف؟ معرفة الله عز وجل أول واجب، وأحكام العبادات والأخلاق والحلال والحرام. الحلال والحرام طبعا في إطاره فقط، حتى أحكام العبادات في إطارها. ومن قال إن هي أول الواجبات عليه، ويليها معرفة أحكام العبادات والمعاملات وتفكيك النفس وتخليصها من آفاتها وأخلاقها المذمومة. اللي يعني الكذب حرام، كيف عيب هذا وليس طلحنا عيب؟ يمكن أن نقولها كلمة نجيها فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية أي تدور في سلك العرف فقط، سلك العرف. أما ما في الشريعة هذا اسمه عيب ولا معيب، أنا ما أنسوي عيب. من يحدد لنا إطار العيب؟ من هو الذي حقيقة؟ هل المجتمع يحدد لنا إطار العيب؟ إذا كان المجتمع يبتعد شيئا فشيئا عن أن تطوره أحكام الشريعة، ممكن يصير تقديمها في الشارع ليس العيب عند القوم. وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا اللون في الجدار بعامه، قال لا تقوم الساعة حتى يعالم بالزنا على قارعة الطريق، حتى أن المرأة تمر بالقوم فيقوم أحدهم يرفع ذيلها كما يرفع ذيل الشاة، وأمثلهم طريقة موجودين. واحد قاموا بالاعتداء عليها، نحن نسمي اعتداء الآن، هو ليس اعتداء، هذه قضية شخصية. قال أنت يقوم طريقة بكل لو تنحيتما جنبا، يعني ما بدون أكثر وفجأة في أنت بس شكر شوي ثم ما عاد شكر شوي. في هذه الأطور يمنه أن يؤصل أن هذا حرام وهذا حلال، هذا من دنيا شخصية حتى ما يبقى الموضوع في طراز ويبقى مؤصلا. الخلاف مذكور الشراع الآن، الخلاف بين نظرتين للحياة، نظرة تؤمن بأننا عباد لله ونال حياة خلق الله وأننا مخلوقون لإثمه وأننا راحلون إلى الله تبارك وتعالى وأننا محاسبون، هذه نظرة إجمالية. وجاء بالرفق الخاصلة عليه الصلاة والسلام، والتي أثبتت صلاحيات المجتمعات التي تأخذ بها. نظرة أخرى، لا إله والحياة ماجه، هذه الحياة نعيشها بكل طاقاتنا الشهوانية، حقق وجودك بمقدار ما تستطيع أن تحقق هذا الوجود، انفراد كامل، أي معنى لا يصح، هذا قيد الحرية، الإذن إذا كان من أسبابه، من أسباب كبرى الفواحش أو الفاحشة، أو فإنه لا يجب نحن أن نمنع أسباب الإذن ولو حصل المجتمعات. قال لأنه في منعنا أن يسلك تلك الفاحشة قيد على الحرية، والحرية عندنا مقدسة، وإن أتت إلى هلاك المجتمع. مفهوم ضروري. هذا يدل إلى أمر عزيز حقيقة، هذا يدل على التناقض الفوضوية الموجود. إذن تحكمني شريعة الله تبارك وتعالى في المقابل عندنا استعداد القاتل من أجل ما يسمى بالديمقراطية، يجب أن نفرضها فرضا على الشعوب بعجلها وبجرها، وإن كان مفهومها من حيث المفهوم هو مفهوم مجرد ليس له وصول في الواقع، بدليل أن آلاف الدولارات ملايين الدولارات إنما تتحكم في إصعاد واحد وتخفيض آخر، وليس موضوع حرية كما هم يطلقونها. إلا فريق أنا أفترض وما يبدو أن الدولارات أو النصف المخي أو وسائل الإعلام أو الإغراءات أو التشويه كله يأتي من وراء هذا، كله في ممكن تحقق الديمقراطية. وأنا إذا فكرت شكرا أن أدعو إلى الله تبارك وتعالى أن تريد أن تدخل الناس في سجون، لماذا؟ قال لهم الألوان الفوضى الفكرية. وعلى هذا ينبغي أن يؤصل في المجتمع حقيقة وجودنا، نظرتنا للإنسان، نظرتنا للحياة، نظرتنا للكون، ومفهومنا عن هذا الكون بعامة. يجي الأدلة والصح هو لم يصح ونشر في لنا أن نتحدث دون ما جنح حتى. ومن هنا لما كان الإسلامي بحقائق تثبت الحق وأثر الحق، ممكن أن نحيط من مجالات الحياة كل من نشتم منهم راح أنه يصلون ولو بدوا في الليل. تركيا بالجرائد قال فصلوا من الجيش، ما بعرف ايش كذا واحد بالضبط وكذا، لماذا؟ قال يشتبه يظن ان لهم علاقات لا اله الا الله محمد رسول الله، يظن بعيد. وهذه الديمقراطية، تصور هذه الديمقراطية، يعني ان تتهتك المرأة ديمقراطية، وان تحتجب المرأة ممنوع. هي في منطقة حجاب الجامعة، لكن التناقض هذا التناقض يدل دلالة قاطعة على انه ما بيجمع النفس إلى الله حقيقة، وإلا تبقى متناقضة. مرة تقر مرة تنفي، مرة تقر مرة تدعي دون ما ظهرت. على ماذا؟ قال وتزكية النفس وتخليصها من آفاتها وأخلاق المجموع. وقد ذكر النسفي للخادم النسفي صاحب تفكير لعله من ألطف التفاسير وأقربها، قريب من تفسير الجلالين، جلالين تفسير مفردات النسبي أي التعقلية من الجلالين، وعبارة ما أكثر مجلدين أو ثلاث مجلدات. والخازن الخازن من التفاسير، لكنه يحتاج إلى تفسير قرن، تفسير ألحق صدرا أربعة مجلدات، إلا أنه فيه بعض القصص أو الروايات التي تحتاج تنحيط وتحقيق. ماذا قال النسبي وخازن في تفسيريهما عن ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال في معنى قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس أول نجاة في القرآن كله، أول نجاة في سورة البقرة يا أيها الناس، النجاة الثاني يا أيها الناس كلوا ونعبدوا هنا كلوا النجاة الثاني. قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال وحدوا ربكم، لماذا فسر العباده بالتوحيد؟ قال لان العباده لا قيمه لها دون التوحيد، بل الحياه كلها دون التوحد الجنود توبه. ويضرب الشيخ الهاشمي رحمه الله تبارك وتعالى مثال في كتابه الممتاز في التوحيد في مفتاح الجليل، يضرب مثال في البدايه على اهميه التوحيد، يقول حتى السفينه ما تستطيع ان تمشي في البحر ليس صحيحة لو كان لها ربانان او ربانان، لان لو كانت لها ربان واحد ومن تحته انما هم تحت امرته، الشركه لو لم يكن لها راس واحد، الدوله لو لم يكن لها راس واحد، لا يعني هذا ان يتفرع، وانما يعني هذا انه لا بد من التوحيد. وعلى هذا يجيء التوحيد في اعظم عطاءاته، يقول اعبدوا ربكم يعني وحدوه، وانت يجب توحد الله عز وجل، معنى ذلك انك لا تعبد معه سواه، يعني يدك يبدو الى سواه. ثم يقول وقال ابن عباس كل ما ورد في القران من العباده معناه التوحيد، بمعنى ان التوحيد يجب العباده. ثم يقول وذكر النسفي بمعنى قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ان معناه الا ليعرفون يعرفون يعني، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وهو صحيح، انت لو ما شممت رائحه الوجود من اين كنت تسمع قول الله عز وجل؟ ومن اين كنت تسمع قول الرسل عليه الصلاه والسلام؟ لو انك ما شممت رائحه الوجود تعرف انه حدث من السجن، ما دخلت على الدنيا نهائيا، ما كان لك نصيب لا في التدبر ولا في التامل ولا في التبصر ولا في الاستدلال ولا في السماع الى اخر ما هنالك من يتعلق بوجود الانسان المعرفي في مجالات الحياه. اذا وما خلقت الجن والانس الا بدون، ومن هنا خلق الله عز وجل الخلق واقام لهم الشواهد والادله والبراهين على عظمته على وحدانيته سبحانه وتعالى، من اجل ان يتعرف الخلق الى الله تبارك وتعالى. فمنهم من سلك هذا السبيل ومنهم من اعرض، قال الا ليعرفوني. ثم قال وهذا حسن، بمعنى ان نفسر قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بمعنى الذي ليعرفوني، صحيح، لانك اذا عرفت الله احببته، واذا عرفت الله عز وجل واحببته واطعته تكون السعاده كلها. من لا يعرف الله لا يحب الله تبارك وتعالى، والذي لا يتدبر فيما خلق الله تبارك وتعالى لا يصل الى المعرفه الالهيه الكامله. اقول هذا الكلام لانه ممكن ان تاتي المعرفه عن طريق العطاء المباشر دون تدبر وتامل، بمعنى اخر المعرفه تستوي في ذواتنا، وانما الكون ينبثها نفسا فقط ينبثها. وعلى هذا يقولون معنى جبل باللغه العربيه او بالفرنسيه او بالانجليزيه او بالمدارية معنى واحد، ما صحيح؟ المعنى واحد، الا الذي لم يرى الجبل ولم يسمع به اطلاقا. من كل جبل يمكن ما يدري حقيقه معنى اسم الله عز وجل شائع حتى على ألسنة الذين يجحدون وجود الله عز وجل، وحينما يجحدون يجحدون وجود الله. إذا المعنى مستقر في الذات، وهذا يقول العلماء مأخوذ من الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم إلى أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم تركت الأرواح لتتجاوز مع الأبدان، فيأتي الرسول من الرسل عليه الصلاة والسلام من أجل أن يرد الفطرة إلى تفاعل يوم الميثاق فقط. وانت لو اقبلت على الله عز وجل واراك مقبلا على الله تبارك وتعالى ما تتذكر، لكنك ستقف امام نور هذا الميثاق، حتى ان بعض العارفين بالله عز وجل يقول وكانما الخصاب لا زال او لا زال في سمعه الست بربكم؟ قالوا بلى، يعني مع صفاء المعرفه. ثم يقول لانه لو لم يخلقهم لم يعرفوا وجوده وتوحيده. ونقل القرطبي عن مجاهد ان معنى قوله تعالى الا ليعبدون الا ليعرفوني، وهو العلامه احمد الساوي يشرح هذه المعرفه المطلوبه بقوله. الان ننتقل من المعرفه الفكريه عبر ذكر معين والمعرفه الذوقيه، ولعله ما سيطرحه ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الجواب الكافي في من سأل عن الدواء الشافي من أرقى ما قرأت في تفسير قول النبي عز وجل الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم ومن حيث قصيه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه إلى آخر الحديث من أرقى ما قرأت في شرح هذا الحديث لابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. ما هو الذكر الذي سيقول من معرفة ذكرية إلى معرفة ذوقية؟ وأقول معرفة ذوقية لا تتأسى إلا بمجاهدة أن يجاهد نفسه في ذات الله من باب والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا هناك وإن الله لمع المحسنين. يعني ماذا قال مع المحسنين ولماذا مع المتقين هنا؟ قال لأنك حينما تجاهد بإقبالك على الله عز وجل والاتفاق النفس محاسبة ومراقبة ومحاولة وتخليصا لهذا النفس مما ينبغي أن تتخلص منه وإلقاء لكل الجذور الصالحة لتقربك من الله تبارك وتعالى حتى تبلغ مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فبيجي حقيقة ما كمل وإنما أعرج على ما تبقى من حديث الجاري، لكن إن شاء الله تبارك وتعالى إما أن نبدأ الحديث في الدرس القادم إن شاء الله إكمالا حتى نسجل شريطا كاملا في حديث الجاري، لأنه تفانى مطمطة فيه وإلقاء وإبعادا وردا ومحاورة ويسمع بالسمع يرجع فإذا به تتفتق أسفل إلى آخر من ذلك. سنشبعه إن شاء الله ما طولت منه، سنشبعه إن شاء الله بحثا بل سنقتله بحثا ونقتله صحيحة لغة. وعلى هذا جاء تفسير قول الله تبارك وتعالى وما قتلوه يقينا. إن قتلته يقينا بمعنى أن النصارى ما بحثوا في قضية ما يسمى بصلب المسيح عليه الصلاة والسلام، فإنما هي أوامر ويزعمون فقط، ولكن شبه لهم فما قتلوه فما طلبوه ولكن شبه لهم. قال وما قتلوه يقينا، يعني ما بحثوا تحت الوافي، وإنما الأول يعني ألقى من ألقى مثل هذه المسألة ثم بنيت عليها عقائد الكفر. يقول معرفة العبد من هو الطالب، معرفة العبد ربه، معرفة العبد اللي هو أنا ربه نور. هذه خلينا عن إطار الآن الدليل، يعني حالة روحية صفاء يقول نور يقذفه في قلبه، يقذفه في قلبه نور فيدرك بهذا النور، يدرك العبد الذي قذف في قلبه هذا النور بذلك ذلك النور أسرار ملكه. بتصير الأكوان في تعامله عبارة عن رسائل، كل ظاهرة كونية، أتكلم عن ظاهرة كونية ترى ما قصدت الظاهرة الكونية الشمس والقمر بمقدار ما قصدت الظاهرة الكونية، حتى حركات الناس، حتى وجود الهلال، حتى جوده النسيم، حتى تفتق الزهرة، حتى خرير المياه، كل الوسائل، حتى تجهم بعض الناس، حتى تبسم بعض الناس، كل الوسائل. تأمل في سطور الكون، كل السطور هذه تأمل سطور الكائنات، فإنها من الملأ الأعلى إلى الرسائل. وقراءة صحيحة، ليست قراءة مبنية على الخيال والوهم. قال فيدرك بذلك أسرار ملكه ويشاهد به ملكوته، ما من ملك إلا وله ملكوت، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. بمعنى هذا الحس قائم بمعنى، لو أن هذا الحس تخلى عن المعنى الذي هو قيومه لفرط الحس، ما شرط يفرط مباشرة، لكنه إذا تخلت الروح عن البدن تعسن لو تخلت الحياة عن الجبل لتعاتوا من الجبل، وهكذا قلت لو تخلت الحياة عن النبات لو تخلت لو تخلت، إذا هناك قيومية أقامها الله تبارك وتعالى، والله هو القيوم، هذا الكون أقامه الله عز وجل، أبدعه الله عز وجل. أبدع ماذا؟ بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض. يقول ويلاحظ صفاته، لأن هذا الكون جل بآثاره على أسماء الله تبارك وتعالى. يعني لو كنت ماشيا متوجه إلى مدينة بدر، هناك في مطرة هذه مطرة إشارات عند ضوئية مكتوبة قصير موجودة على الأرض، مكتوبة قصير وين هي قصير؟ قال مطورة في المطرة. تذكر أنت قد وصلت إلى هناك سيارة حمل الموتى حمل مليون، تتعرف على المميت من هذا المميت، ما صحيح؟ أليس الإسماء الله المميت؟ لو أنك اقتربت من غرفة الولادة وجاء الولد، عن كلا الآن عن نفيه، أما المقابل وتعلقت الروح به قال نفيه. لو أن نباتا قد أحياه الله عز وجل، جلتنا الحياة في النبات على المحيي، وجلنا الموت في الظواهر التي فيها حياة على المميت. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحية من الميت، وتخرج الميت من الحي، من المحيي ومن المميت. إذا جل وجود آثاره على ثبوت أسمائه وأسمائه سبحانه وتعالى، المحيي والمميت اثنان من أسماء الله، يرجعان لكبر القدرة، يرجعان لكبر القدرة. إذا الأسماء تدل على الصفات، والصفات تدل على الذات، ومن قال الله وجباته، وهذا معنى قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، أي منورها، منور السماوات ومنور الأرض. طبعا منور هنا لا على معنى الإنارة الشخصية فحسب، وإنما على معنى الإخراج من العدم إلى الوجود، ويعبر بالنور على الوجود، لأنه ما العدم؟ من ظلمه؟ ما ظلمه؟ عدم، ما ظلمه؟ يلا ما ظلمه؟ ما في ظلام؟ يعني ما معنى ظلام؟ يعني عدم النور. إذا النور ظهور، النور إيجاد، يشار إلى الإيجاد به النور، لذلك نورها ومنور قلوب المؤمنين بها أو فيهما. وقد عبر الصوفية رضي الله عنهم عن معرفة الله سبحانه بالوصول إليه، يعني كل سالك إلى الله أو بمعنى آخر كل مسلم كل مؤمن بإسلامه يتوجه إلى الله، وبإيمانه يتوجه إلى الله، وبصلاته يتوجه إلى الله، وبزكاته يتوجه إلى الله، وبمجالس العلم يتوجه إلى الله، بالتسبيح يتوجه إلى الله إذا ما جاء تعالى، وبإغاثة له يتوجه إلى الله عز وجل. أنت سالك إلى الله معناها أو سالك شهراته وتحقيق مطامعه وغفلاته في هذه الدنيا. إذا يعبرون عن الصية بالله عز وجل أو عن معرفة الله بالوصول، ثم وصول خطيرة سنبحث إن شاء الله بالتفصيل في الدروس القادمة. يقول قال ابن عطاء الله وصولك إلى الله، وهذا واصل، ما معنى وصولك إلى الله؟ قال وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به. إذا أنت وصلت إلى أن الله ليس كمثله شيء، أنت واصل من هذه الحيثية. إذا وصلت إلى أن الله متصف بكل صفات الكمال، أنت واصل من هذه الحيثية. إذا وصلت إلى أن الله متصف بالقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر، أنت واصل إلى الله تبارك وتعالى. إذا وصلت إلى الخشية والتعظيم والتوكل والإنابة والتعلق بالله، أنت واصل إلى الله تبارك وتعالى. وصولك إلى الله وصولك إلى علمه، إذ جل ربنا أن يتصل بشيء أو يتصل به شيء. ليس الوصول حسي أنا أصل إلى صديقي قد توجهت إليه، وصول حسي قد أصل إلى منصب أطمح إليه، قد أصل إلى مال أبتغيه، قد أصل إلى مدينة أنا أقصدها عبر مسافات أقطعها. أما بيننا وبين الله عز وجل ما في إلا حجاب الغفلة. إذا أجهنا حجاب الغفلة يسقط حجاب الغفلة، بيصير حجاب الذكر. حجاب المعصية إذا سقط حجاب المعصية مع تزال حجاب المعصية صار حجاب الطاعة، صار وصول الطاعة سهلا. قال وصولك إلى الله يصير عندي الجل ربنا أن يتصل به شيء أو يتصل به بشيء. قال النووي الاتصال مكاشفات القلوب ومشاهدات الأسرار في مقام الزهور. وإلى رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك الغافلين.